وإذا كان رباعيا ثانيا ساكن يجوز وجهان، القلب والحذف، والحذف هو الأحسن. أحسنت. وعبارة الناظم ماذا توهم في الرباعي؟ أنه كالمقصور الثلاثي، رباعي الساكن كالمقصور الثلاثي، وليس بصحيح. وإذا كان رباعي ثانيه متحرك، أو إذا كانت الألف خامسة أو سادسة تحلف وجوبا. أحسن أحسن. ناخذ درسه. قال بسم الله. تنبيه آخر، إذا كان آخر المنسوب إليه ياء مشددة فإن كانت رابعة فأكثر كرسي وجب حذفها، هذا تقدم المعنى قرأنا أمس. أو ثالثة كعلي وعدي، أو ثانية كحي وجب أيضا قلبها واوا فتقول علوي بعد حذف الأولى في علوي، وعدوي وحيوي، حيوي من غير حذف وتقلب الثانية واوا. وإنما جعلنا قول الناظم هذا علوي مثالا منسوب إلى العلا ليطابق قوله وإن يكن مما على وزن فتى مقصورا، هذا واضح. قال تكمل: أجحف الشيخ في هذا الباب فترك أحكاما كثيرة كالمنسوب إلى المنقوص وإلى الممدود. نعم، ترك أحكاما كثيرة في باب النسب رحمه الله تعالى، واقتصر على بعض الأحكام، مع أن أحكام باب النسب كثيرة، لكن أظن الاختصار ولأن هذا النظم للمبتدئين فتركها لأجل هذا والله أعلم. وإلا لأن سبع أحكام كثيرة كما قال الشارح. قال تكمل: أجحد الشيخ في هذا الباب فترك أحكاما كثيرة كالمنسوب إلى المنقوص وإلى الممدود وإلى ما آخره ياء مشددة كما سبق، وإلى فعيلة وفعيلة، وإلى المضاف سيأتي. كل هذه ستأتي الآن التي ذكرها إجمالا سيفصلها الآن. وإلى الثلاث المحذوف آخره وغير ذلك، مع أنه بسط التصغير، والحاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير. نعم، حاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير، لأن التصغير متوحد في الصرف، وأما النسب فهو في النحو، له صلة بالنحو قوية لأن الإعراب داخله يدخل عليه، يكون على هذه التي اتصلت بآخر الاسم يكون عليها الإعراب، فله صلة بالإعراب أقوى من التصغير، كان حقه أن يبسط القول فيه أكثر من التصغير، لأن هذا المؤلف كما تعرفون هو في الإعراب في النحو. والحاجة في كثير وقليل ايش قبل سيأتي هذا، وين هذا الصفحة كم؟ هذا ما قد أتمنى هذا، سنقمل هذا حاجة في الإعراب. قال: والحاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير، لأن التصغير متمحض أي مستخرج. أظن هذا عندكم نصة. نعم نعم. لأن التصغير متمحض أي مستخرج من علم التصغير، مستخرج اسم مفعول، متمحض اسم فاعل، وأما مستخرج عن التفسير اسم مفعول. نعم، مستخرج التصغير مستخرج من علم التصغير، وأما النسب فهو له صلة بعلم الإعراب وعلم النحو، فكان حقا يبسط القول فيه أكثر. أحكاما كثيرة كالمنسوب إلى المنقوص وإلى الممدود. نعم، ترك أحكاما كثيرة في باب النسب رحمه الله تعالى، واقتصر على بعض الأحكام، مع أن أحكام باب النسب كثيرة، لكن أظن الاختصار ولأن هذا النظم للمبتدئين فتركها لأجل هذا والله أعلم. وإلا لأن سبع أحكام كثيرة كما قال الشارح. قال تكمل: أجحد الشيخ في هذا الباب فترك أحكاما كثيرة كالمنسوب إلى المنقوص وإلى الممدود وإلى ما آخره ياء مشددة كما سبق، وإلى فعيلة وفعيلة، وإلى المضاف سيأتي كل هذه ستأتي الآن التي ذكرها إجمالا سيفصلها الآن. وإلى الصلاة المحذوف آخره وغير ذلك مع أنه بسط في التصغير، والحاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير. نعم، حاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير، لأن التصغير متمحق بالصرف، وأما النسب فهو في النحو، له صلة بالنحو قوية لأن الإعراب داخله يدخل عليه، يكون على هذه الياء التي اتصلت بآخر الاسم يكون عليها الإعراب، فله صلة بالإعراب أقوى من التصغير. كان حقه أن يبسط القول فيه أكثر من التصغير، لأن هذا المؤلف كما تعرفون هو في الإعراب في النحو. والحاجة في كثير وقليل ايش قبل سيأتي هذا، وين هذا صفحتكم؟ هذا انا ما قد اكملنا هذا، سنكمل هذا حاجة الاعراب. قال والحاجة في علم الإعراب إلى أحكام النسب أشد من التصغير، لأن التصغير متمحض أي مستخرج. أظن هذا عندكم النسخة. نعم نعم، لأن التصغير متمحض أي مستخرج من علم التصغير. مستخرج اسم مفعول، متمحض اسم فاعل، وأما مستخرج عن التفسير اسم مفعول. نعم، مستخرج التصغير مستخرج من علم التصريف، وأما النسب فهو له صلة بعلم الإعراب وعلم النحو، فكان حقا يبسط القوم فيه أكثر من التصغير، لأن الإعراب يكون على ياء النسب هذه فلها صلة، أو للنسب صلة بالإعراب أكثر من التصغير، وأما التصغير فكما سمعت في التعليم متمحض من علم التصريف، ليس له صلة بعلم الإعراب بتاتا. التصغير ليس له صلة بعلم الإعراب البتة، وإنما هو متمحض بعلم التصريف أو من علم التصريف. قال فأما في نحو نمر فيجب فتح كسرته، لأنه يتوالى ياء بعد كسرتين، فيقال النمري والسلمي في بني نمر وبني سلمة. طيب الآن بدأ رحمه الله بما نشره، قال أجحب الشيخ في هذا الباب فترك أحكام كثيرة كالمنسوب إلى نحو نمر. هذا مو عندنا، مو عندي هذا. نعم، كالمنسوب إلى نحو نمر، فقال حكمه هذا ما ذكر الشيخ. قال فأما نحو، الآن هذا نشر الأول له، وهذا نشر مرتب. الآن بدأ بالأول الذي ذكره في اللف أولا، ثم سيبدأ يتكلم على الثاني ثم الثالث، فهذا يقال له في علم اللغة وعلم البلاغة لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، لأنه عاد الأول على الأول والثاني على الثاني والثالث على الثالث. وأما إذا خالف في النشر فيقال مشوش، لف ونشر مشوش. طيب قال قالك المنسوب إلى نحو نمر، ثم قال هنا فأما في نحو نمر فيجب فتح كسرته، يجب فتح كسرة نمر. هنا إذا نسبته تنسبه عند النسبة تفتحش الميم، هذه تفتح الميم فتقول نمري ولا تقول نميري، لا نمري، هذا ما ذكر الشيخ وما تعرض لفعل، فتقول نمري بالفتح، وهذه فعلة تحفظ أنك إذا نسبت إلى نمر فعل فإنك تفتح هذه العين في النسبة فتقول نمري. فأما نحو نمر فيجب فتح كسرته، لأن يتوالى ياء بعد كسرتين، لئلا يتوالى ياء بعد عندك هكذا، عندكم هكذا يتوالى ياء بعد كسرتين. نعم، لئلا يتوالى ياء بعد كسرتين فيقال النمري، فيحصل شيء من الثقل، لو توالت ياء بعد كسرة أو بعد كسرتين حصل شيء من الثقل فيقال النمري، ولو قلت النمري يتوالى ياء بعد إيش؟ بعد كسرتين ستتوالى ياء الأخيرة وهي النسب، تفضل بعد كسرتين فتقول النمري. هنا لا، قال في هذه الحالة إذا توالت ياء بعد كسرتين تفتح فتقول النمري، النمري فتكون ياء وقعت بعد كسرة، فيقال نمري والسلمي. طيب بالنسبة إلى ما سيأتي في بني نمر وبني سلمة، في بني نمر وبني سلمة تقول السلمي والنمري بالفتح، كانت مكسورة قبل النسخ. من كانت الآن هذه خمسية وأيضا أو سادسة أو كان رباعيا هذا المكسور وثانيه متحرك وجب القلب، وجب القلب. فالمنقوص قريب من المقصور في أحكامه كما سيأتي، المنقوص قريب من المقصور في أحكامه، فالمقصور حاصل وما يتقدم. إن كانت هذه هي ثالثة أو كان المقصور ثلاثيا أو رباعيا نقول ثلاثة ونبدأ به، إذا كان ثلاثيا المقصور وجب القلب، وإذا كان رباعيا ثانيه ساكن يجوز وجهان، وإذا كان خماسيا هذا المقصور فصاعدا أو رباعيا ثانيه متحرك وجب القلب، وجب الحذف، وجب الحذف، فيحفظ هذا. قال فأما المنقوص الذي آخره ياء كما هو معلوم لديكم، فالقول فيه قريب من المقصور، أي إن كانت ياؤه خامسة فأكثر كالمشتري والمستدعي، وكذلك المعتدي والمستعلي، هذه كلها من باب واحد كما ترى، الياء فيها خامسة بالنسبة لهذا المشتري والمعتدي أيضا كذلك. المستدعي كم يا أهلي؟ سادسة، والمشتري خامسة صح؟ نعم. والمعتدي والمستعلي، المعتدي خامسة والمستعلي سادسة، المعتدي كالمشتري والمستعلي كالمستدعي. فهذه كما سمعت حكمها ما يذكره هنا، حذفت يجب حذفها. أي إن كانت ياء خامسة فأكثر كالمشتري والمستعلي والمستدعي حذفت، فتقول إيش؟ مشتري، المشتري تحذف، المستعلي تحذف الياء وتأتي بها النسبة مكانها، فتقول المشتري نسبة إلى الشراء. طيب مستدعي ثالثة، مستعلي أيوه ثالثة، قد قال الإخوة ثالثة، لا خامسة وثالثة فأكثر، خامسة فأكثر، فمثل الخامسة بالمشتري والأكثر مثلها بالمستدعي، فتقول في المشتري إذا نسبته المشتري والمستدعي والمستعلي والمعتدي، فتحذف هذه الياء وتأتي بها النسبة مشددة. حذفت أو رابعة، إذا كانت رابعة ما حكمها، أو رابعة كالقاضي والمعطي، جاز قلبها واوا كقاضوي والحذف أجود، قاضي جاء قاضي أو جاء القاضي فتحذف، ويجوز جاء قاضوي فتقلب هذه الياء واوا عند النسبة، هذا وهذا جائز، والحذف أجود كما سمعته. قال أو ثالثة كالشجي، الآن هذه ثالثة وجب قلبها واوا كشجوي، إذن المنقوص كايش؟ كالمقصور تماما، المنقوص كالمقصور، فإن كانت خامسة فأكثر وجب الحذف، وإن كانت رابعة يجوز وجهان، إن كانت رابعة يجوز وجهان، القلب قاضوي والحذف هو أجود، وإن كانت ثالثة وجب القلب كما قلنا في فتاة، كما تقدم في فتاة وجب القلب، فتقول في الشجي شجوي، إلا هنا ما في تفصيل ثانية ساكن أو متحركة، لا ما في تفصيل تقدم. قال أو ثالثة كالشجي وجب قلبه واوا كالشجوي لوجوب قلب كسرة ثانيه فتحة كما فتحت بنمر، نعم لوجوب كسرة أو قلب كسرة ثانيه فتحة، الشجي كان الثاني إيش؟ مكسور وبعد النسبة يكون مفتوحا كما تقدم في نمر، فتقلب هذه واوا، هي تقلب ألف لكن بعد ذلك عند النسبة على القاعدة تقلب ألف، لكن بعد النسبة إيش تقرب؟ ترجع إلى الواو، ترد إلى الواو أو تقلب واو هذه الألف عند النسبة، وإلا عند التحريك ما قبلها كما تقدم عن القاعدة مع فتحها. طيب. قال وأما الممدود فإن كانت همزة زائدة للتأنيث كحمراء وصحراء فصحراء وحمراء وغير ذلك مما تعلمون، أما كانت الهمزة فيه التأنيث مثل أيضا همزة فيه التأنيث. ما لكم ما تقدم معكم من الصرف الذي آخره ألف ممدودة صحراء وصفراء وأيضا حسناء إلى آخر ذلك، وعلماء كل هذه الألف للتأنيث أنبياء وأيضا إيش أشياء تقدم معنا أشياء لا أشياء على ما تقدم معنا سمراء نعم كله من هذا الباب. إذا كانت الألف فيه للتأنيث ممدودة للتأنيث وليست زائدة ولا هي أصلية، أو إذا كانت زائدة سيأتي الحكم نفس الحكم سيأتي إن شاء الله بالنسبة لهذا الزائدة أو الأصلية في أحكام غير هذا إن شاء الله سيأتي. نبدأ بما كانت للتأنيث به أولا. قال فإن كانت همزة زائدة للتأنيث والتي هي همزة للتأنيث لا تكون إلا زائدة كصحراء وحمراء قلبت واوا كصحراوي وأيضا حمراء تقول حمراوي وهذه فائدة الصرف، وربما قلبوها في بعض المواضع نونا فقالوا في صنعاء صنعاني وإلى القياس صنعاوي في البيضاء بيضاني والقياس بيضاوي هذا هو القياس، لكن ربما قلبوا هذه الهمزة نونا فقالوا صنعاني ولم يقولوا صنعاوي مع أن هذا هو القياس هذا هو القياس، فلو قاله الشخص هو القياس لكن المشهور صنعاني أنهم يقولون صنعاني مع أن الهمزة هذه للتأنيث أو الألف هذه للتأنيث حقه على ما ذكر هنا. قال هنا فإن كانت همزة زائدة للتأنيث كصحراء وحمراء قلبت واوا فيقال بالنسبة صحراوي وأيضا كذلك حمراوي صنعاوي بيضاوي، لا تبدو من قلبوا هذه الهمزة نونا فقالوا صنعاني لا بس، أما في صحراء وحمراء توقف عند السماء فهذا يكون فين مسموع مثل صنعاني قالوا صنعاني نمشي بعدهم نقول صنعاني والقياس صنعاوي. قلبت واوا كصحراوي أو أصلية وجب إبقاؤها كقراء من القراءة، نعم إذا كانت أصلية تبقى على ما هي عليه ولا يجوز القلب قراء تقول إيش النسبة قرائي بالنسبة قرائي لا تقلب هذه الألف لا تقول قراوي لا قرائي أنها أصلية وإنما فيما تقدم تقلب واوا إذا كانت زائدة للتأنيث أو أصلية وجب إبقاؤها كقرائي من القراءة أو منقلب عن أصل ككساء وبناء أصله كساء وبناي وبناي كساء بالواو وبناي فكساء أصل الهمزة واو كساء وبناء أصل الهمزة إيش أو أصل ألف ياء بناي فهذا ما حكمها سيأتي يجوز هذا وهذا أو منقلب عن أصل ككساء وبناء جاز فيه إبدالها ككساوي تقول كساوي والإبقاء أجود فتقول إيش كسائي تقول كسائي وبنائي ويجوز كساوي وبناوي القلب والإبقاء عندنا هنا والإبقاء أجود إنكم الحذف أجود لا لا ساوي ساوي اوكي ساوي ساوي الهمزة هي الكنبرية تبدل واو ساوي وكسوي والإبقاء أجود الذي يظهر أنه الصواب ما عندنا والإبقاء أجود كما تقدم في التثنية أو كما هو معلوم من الصرف في التثنية وفي الجمع قال كساءان ويجوز كساوان ويجوز كساوان والذي يظهر الإبقاء أجود الإبقاء على ما هي عليه أجود من القلب أنتم عندكم والقلب أجود والحذف أجود بس الحذف كيف هذا الحذف أجود ليس يكون سيكون كسوي على هذا، على هذا سيكون كسوي ككساوي، والإبقاء أجود. قال ما في ما فيش، القلب عندنا قلب وعندنا إيش؟ إيش الذي عندنا الآن؟ قلب وإبقاء، ما عندنا كلام على حد، ما عندنا حد فيما كانت الهمزة والألف منقلبة عن أصل يجوز فيه وجهان، ما كانت الهمزة منقلبة عن أصل يجوز فيه وجهان، القلب وإيش؟ والإبقاء، كسائي وإيش؟ وكساوي، كسائي وكساوي، ما الحذف؟ كيف الحذف هذا؟ ما يتأثر الحذف هنا، الحذف ما يتأثر، ما في عندنا حذف في هذه الهمزة، وإنما عندنا قلب وإبقاء، بس هذا هو، قلب وإبقاء، والإبقاء هو الأجود، الإبقاء أجود. طيب، قال: وأما فعيلة وفعيلة، الآن هذا نشر فيه ما تقدم معنا من اللفظ، معنى فعيلة وفعيلة ما كان على هذا الوزن، وزن فعيلة ووزن فعيلة بفتح الفاء وضمها، فعيلة فتحت الفاء والضم فعيلة، كحنيفة وجهينة، فالنسب إليهما فعلي وفعلي، حنيفة النسب إليه فعلي، وفعيلة النسب إليه كذلك فعلي بضم الفاء، فمضمومة في قبل النسبة وبعد النسبة، وهذا ما تعرض له الناظر وذكره هنا. فما كان على وزن فعيلة أو فعيلة النسبة إليه تكون بحذف التاء والياء، بحذف التاء والياء، فتقول فعلي حنيفة حنفي، جهينة جهني، تحذف التاء وتحذف أيضا إيش؟ الياء، فهذا يحفظ. قال: فالنسب إليهما فعلي وفعلي بحذف الياء مع تاء التأنيث، حذفوا التاء أولا لأنها لا تجامع ياء النسب، ثم حذفوا الياء بسرعة، حذفوا التاء لأنها لا تجامع ياء النسب، حذفوا التاء أولا، أولا حذفوا التاء، حذفوا التاء أولا لأنها لا تجامع ياء النسب، نعم التاء كما تقدم معنا في مكة وبصرة لا تجامع ياء النسب تحذف، ثم حذفوا الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، فرقا بين المذكر والمؤنث، حنيفي وشريفي في النسب إلى شريف وحنيف، في النسب إلى شريف وحنيف، فإذا حذف الياء لأجل إيش؟ التفريق بين المذكر، بين النسبة إلى المذكر والنسبة إلى المؤنث، عندنا حنيف وحنيفة وشريف وشريفة، نريد أن نفرق بينهما في النسبة فنحذف في المؤنث فنقول حنفي، ونبقي الياء في المذكر حنيف نقول إيش؟ حنيفي، نقول حنيفي لأجل التفريق، حذف الياء في حنيفة وجهينة لأجل التفريق بين المذكر والمؤنث. وأما ما جعل خلاف هذا فهو شاذ، ولست بنحوي يلوق لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب، هذا شاذ لأنه من سليقة حقها أن تحذف لي، وأن حقها أن تحذف لي فهو شاذ، فقالوا سليقي وإلا حق سلقي، لكن هذا شاذ، ولكن سليقي أقول وأعرب، فيبقى ليشهد في سليقي لأنه من سليقة. فالآن فعيلة وفعيلة عند النسوة ماذا تصنع؟ تحذف التاء لأنها لا تجامع النسبة، وتحذف أيضا الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، فتقول في فعيلة وحنيفة، أو تقول في حنيفة حنفي، وفي جهينة جهني. قال: بفتح كحنيفة وجهينة، فالنسب إليهما فعلي وفعلي حنفي وجهني بحذف الياء مع تاء التأنيث. وأما المضاف فإن كان كنية، الآن كيفية النسبة إلى المضاف، كيف تنسب إلى المضاف، فيفصل هنا وهذا مهم جدا. هذه الخلاصة التي ذكرها الشارح مهمة للطالب، وهي موجودة مبسوطة في كتب مطولة، لكن هنا لخصها تلخيصا جميلا، ولا مبسوطة في الألفية. كل شيء على حدة من هذه الأشياء التي ذكرها جعل لها بيتا رحمه الله ابن مالك، وهو سهلها لنا وجمعها. قال: وأن المضاف فإن كان كنية كأبي بكر أو مصدرا بابن كابن الزبير وابن عباس إلى آخر ذلك وابن عمر، فالنسبة إلى عجزه، يعني إذا أردت النسبة إلى كنية أو إلى اسم مصدر بابن، كيف تفعل؟ تنسب إلى العجز إلى الأخير، فتقول في أبي بكر بكري، هذا بكري نسبة إلى أبي بكر، وتقول في ابن عباس عباسي، في ابن عمر عمري، وهكذا ابن الزبير زبيري، تنسب إلى العجز لا إلى الصدر. هذا في الكنية، وفيما كان مصدرا بابن، فيما كان مصدرا بابن. ما يش فرق النسبة؟ كلاهما على صورة واحدة، بكر وبكري وأبي بكر، النسبة إلى بكر والنسبة إلى أبي بكر سواء، وهذا من باب الإجمال لا من باب اللبس، والإجمال جائز واللبس ممنوع. بعضهم جعل من اللبس، لكن هنا يغتفر في باب النسب. الله أعلم أنه لا ينتفق إلى اللبس في باب النسب، لكن عند جماعة يقولوا هذا باب إجمال وليس باب من باب اللبس، والفرق بينهما معلوم. أم أن الإجمال ما يحتمل شيء راجح وشيء آخر إيش مرجوس، وأما اللبس لا، ما يظهر هذا فيه، كما سنذكره في الأخير لعلنا نذكر شيئا فيما سيأتي. فلان يا أخوان، إذا كان إذا نسبت إلى كنية أو إلى اسم مصدر بابن، ما الحكم؟ يكون النسبة إلى إيش؟ إلى العجز، هذا يحفظ. قال: وأما المضاف إن كان كنية كأبي بكر أو مصدرا بابن كابن الزبير، فالنسبة إلى عجزه. بقي إذا كان مركبا تركيبا مزجيا، كيف النسبة؟ أنت إيش تقول؟ وأنت كله إلى الأول أحسنت، تقول في حضرموت حضري وشد حضرمي، وشد حضرمي النسبة إلى الأول، بعلبك بعلي بعلي، أما حضرمي شد، وإلا القياس حضري نسبة إلى حضرموت، تنسب للجزء الأول وهو حضر، الجزء الأول حضر، الجزء الثاني موت، فتنسب إليه حضري، وأما حضرمي شاب، فتنسب إلى الأول في التركيب المزجي، تركيب المزجي تنسب إلى الأول، ومنهم من قال ينسب الاثنين، تقول بعلي بكي، بعلي بكي، هذا قول لبعض النحاة، ومنهم من جعل النسبة للثاني، لكن المشهور هو هذا الأول، أنك في تركيب المزجي تنسب إلى الأول، حضر موت حضري، بعلبك بعلي، وهكذا. قال: وإن كان كامرئ القيس وعبد الله، أي إذا كان ليس مصدرا به، ليس كنية ولا إيش ولا مصدرا بابن، ولا مصدرا بابن، فالحكم ما ذكر هنا. وإن كان كامرئ القيس وعبد الله فالنسبة إلى صدره، إذا كان مركبا إضافيا ولكن ليس كنية ولا مصدرا بابن، فإن النسبة تكون إلى صدره، فتقول في امرئ القيس امرئي، امرئي ويجوز مرئي، ويجوز مرئي هذا وهذا، امرئي ومرئي. وفي النسبة إلى عبد الله، نسبة إلى عبد الله عبدي، نسبة إلى عبد الله عبدي، عبدي امرئي مرئي، هكذا قال. قال: وإن كان كامرئ القيس وعبد الله فالنسبة إلى صدره كامرئ، هكذا امرئ تكون الميم كسر الراء، كامرئي وعبدي، إلا إذا خيف اللبس من حسب عجزه كعبد مناف وعبد الأشهر الأشهل، فالنسبة إلى عجزه كأشهلي ومنافي. هذا واضح وما هو واضح؟ ما هو واضح عند من درس واضح، لكن عند الذي لم يدرس بعده شيئا من هذا ربما يشكل عليه. الآن إذا كان المضاف إليه نحو امرئ القيس أو عبد الله، النسبة إلى هذا الأصل إلى الأول إلى الصدر، إلا إذا خيف اللبس، إذا خيف اللبس فالنسبة تكون إلى العجز. عبد الأشهل عندنا مثلا، وعبد مناف كيف تقول؟ أشهلي وتقول منافي، وتقول منافي ولا تقول عبدي في عبد الأشهل ولا في عبد مناف، تقول عبدي لئلا يلتبس بعبد الله، لئلا يلتبس بعبد الله وما تقدم. لكن هم ما يذكروا هذا، يقولون نذكر هذا إن شاء الله، أو قالوا هنا لئلا يلتبس غير بعبد غير مضاف، أو لئلا يلتبس فلا يدرى منسوب إلى عبد مناف أو عبد شمس أو عبد الأشهل. هذا أحسن، هذا الذي سنذكره هو الأحسن عند قوله إلا إذا خيف لبس من حذف عجزه كعبد مناف وعبد الأشهل، فالنسبة إلى عجزه كأشهلي ومنافي. لأنك لو نسبت إلى صدره، لأنك لو نسبت إلى صدره فقلت عبدي في عبد الأشهل وعبد مناف وعبد شمس، في عبد الأشهل وعبد مناف وعبد شمس عبد القيس، كل من هذا الباب. لأنك لو نسبت إلى صدره فقلت عبدي لالتبس فلا يدرى منسوب إلى عبد مناف أو عبد شمس أو عبد الأشهل. لأنك لو نسبت إلى صدره فقلت عبدي لالتبس فلا يدرى منسوب إلى عبد مناف أو عبد شمس أو عبد الأشهل. لا شك أنه يحصل لبس لو قلت مثلا عبدي وعندنا عبد الأشهل وعبد مناف وعبد شمس وعبد القيس، وأنت قلت عبدي، فنحن ما ندري تريد عبد شمس أو عبد مناف بالنسبة إلى عبد شمس أو بالنسبة إلى عبد مناف أو إلى عبد الأشهل أو إلى عبد القيس، لا ندري من هذا. فعلى هذا من أجل دفع اللبس قالوا ينسب إلى العجز دفعا للبس، لأنه يلتبس بغيره، فقالوا ينسب إلى العجز. فنقول في عبد الشمس في عبد شمس شمسي، وفي عبد مناف مناف، عبد قيس قيسي، وعبد الأشهل أشهلي، لأنه يحصل لبس إذا قلت عبدي نسبت إلى الصدق يحصل لبس، فلا ندري هل أردت النسبة إلى عبد شمس أو عبد مناف أو عبد الأشهل. ايش تريد؟ ها؟ ما فهمت. امرئي الرايش مضمومة عندكم؟ لا مكسورة، لا مكسورة. امرئي كامرئي كامرئي، قل جاء امرئي ورأيت امرئيا، وهكذا الراء مكسورة قد ضبطت. فلما هو وجه اللبس الآن في عبد شمس وعبد مناف أنه لا ينسب إلى الصدق وإنما ينسب إلى العجز، لأنه لا يدرى هل النسبة إلى عبد شمس أو عبد مناف أو عبد الآخر ذلك، تحتاج دفعا للبس إلى أن ينسبوا ليش إلى العجز خلاف الأصل. وإلا في المضاف، في المضاف نحو ما تقدم، الأصل أن النسبة إلى إيش؟ ما لم يكن أبا، ما لم يكن كنية أو مصدرا بابن، فالنسبة إلى الصدر. هذا الأصل في المضاف أن النسبة إلى الصدر، إلا إذا خيف لبس فإن النسبة تكون إلى العجز. ووجه اللبس بما سمعتها، يعني وجه اللبس هو ما ذكرنا له في عبد الأشهل وعبد الشمس، يلتبس أحدهم بالآخر لا ندري في هذه الحالة. كل من هذا الباب في لبس، قل عبد الرزاق وعبد الرحمن، كل من هذا الباب مشكل. عبد الله مشكل في ذكر بأنه يقال عبدي مثل عبد شمس ومثل هذا في لبس. نكتب هذا عند عبد الله، نكتب هذا عند عبد الله. مشكل ذكر عبد الله هنا مع امرئ القيس. قضية صنيعه أن النسب إلى صدر عبد الله لا لبس فيه، قضية صنيعه أن النسب إلى عبد الله لا لبس فيه، بخلاف النسب إلى صدر عبد الأشهل وعبد مناف ففيه لبس. قضية صنيعه أن النسب إلى عبد الله لا لبس فيه، بخلاف النسب إلى صدر عبد الأشهل وعبد مناف ففيه لبس ولا يخفى فساده، ولا يخفى فساده. فإن النسب إلى الصدر في جميع ما بدأ بعبد فيه لبس، فإن النسب إلى الصدر في جميع ما بدأ بعبد، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الرحيم، عبد شمس، عبد مناف، عبد الأشهل، كل هذا ما بدأ بالصدر في ما بدأ صدره بعبد فيه إيش؟ فيه لبس. فلماذا يجعل عبد الله ما فيه لبس مع امرئ الغيب؟ ما فيه لبس مع أنه فيه لبس، كل ما بدأ بصدره أو كل ما بدأ صدره بعبد فيه لبس كما قال. فإن النسب إلى صدره في جميع ما فإن النسب إلى الصدر في جميع ما بدأ بعبد فيه لبس. فالصواب عندي إسقاط التمثيل بعبد الله، والصواب عندي إسقاط التمثيل بعبد الله، فيكون عندنا المثال الذي هو ما عليه غبار امرئ القيس، امرئ القيس هو الذي ما عليه غبار، وأما عبد الله ففيه لبس، أما عبد الله فيه لبس، حاله كحال عبد الأشهل وعبد مناف في اللبس. مشكلة، ما أعلم ما قال في عبد الله، صحيح له مشكلة. عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحمن رحماني، أما هذا اللهي، اللهي. طيب لم انظر الصبان الرابع 92، ما هو من عندي هذا هو الصواب عندي، من أنا حتى الصواب عندي عند الصبان، هذا الصبان الرابع 192، وذكر ما ذكر عبد الله، وإنما المثال الذي ذكره الأشموني عبد القيس ثم علق عليه، ذكروا مع امرئ القيس قالوا مثل عبد القيس، ثم علق هنا قال ما يصنع عبد القيس يذكر مع امرئ القيس، لأنه كل ما صدر بعبد فيه إيش؟ فيه لبس، نزلنا على عبد الله، نزلنا على عبد الله ففيه لبس. والذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس من باب اللبس، فيجوز أن يقال عبدي في عبد الأشهل وعبد المناف وعبد هذا، هذا ليس من باب اللبس وإنما من باب الإجمال، وباب الإجمال يغتفر، باب الإجمال يغتفر. قوله إذا خيف لبس تبع في هذا ابن مالك، والحق أن هذا من قبيل الإجمال لا من قبيل اللبس، قوله إذا خيف لبس تبع في هذا ابن مالك، والحق أن هذا من قبيل الإجمال لا من قبيل اللبس، لأن الإجمال أن يكون اللفظ، لأن الإجمال أن يكون اللفظ محتملا للمراد وغيره، محتملا للمراد وغيره. وما هنا منه، وما هنا منه أي مما احتمل للمراد لغير المراد. فلا مانع أن يقال في عبد شمس، عبد الأشهل، وعبد القيس عبدي، عبدي تنسب إلى الصدر، لأن هذا إجمال، والإجمال يغتفر بخلاف اللبس لا يغتفر، مع أن ابن هشام يقول اللبس يغتفر في النسبة، يغتفر في باب النسب، ابن هشام رحمه الله. وما هنا منه أي من الإجمال، وأما اللبس فهو إفهام غير المراد، وأما اللبس فهو إفهام غير المراد، غير المراد. وما هنا ليس منه، وما هنا ليس منه، ليس منه، والإجمال مغتفر، والإجمال مغتفر، كما قالوا في مسجد ومساجد، مسجدي، مسجدي في مسجد ومساجد، مسجدي، ومسلم ومسلمة، مسلمي كما قالوا في مسجد ومساجد مسجدي، وفي مسلم ومسلمة مسلمي، في إجمال وفي إجمال في مسلمي ومسجدي ما ندري هل أردت إيش مسجد المفرد أو الجمع مسجدي، أو أردت مسلم المذكر أو مسلمة المؤنث في مسلمي، فهذا من هذا الباب. إذا قلت عبدي ما ندري تريد عبد شمس أو تريد عبد مناف أو تريد عبد قيس إلى آخر ذلك، فهذا إجمال يحتمل المراد وغير وغير المراد، يحتمل المراد وغير المراد، وباب الإجمال مغتفر. وأما اللبس لا ما هو مغتفر عندهم، مع أنه اغتفره ابن هشام رحمه الله، جعل هذا من باب اللبس وقال اللبس مغتفر، جائز أن تقول عبدي، هذا مشكل مشكل جدا. وهذا الذي إن شاء الله نمشي عليه، أنه يجوز أن يقال عبدي في عبد شمس وما ذكره، قال عبدي ما في مانع، لأن هذا إجمال وليس بلبس. وعلى القول باللبس أيضا ابن هشام يجوز، يجوز هذا. وأن تستعمل المشهور، تقول أشهلي وما في، لا تدفع هذه الأشياء الترددات هذه، تقول في عبد الأشهل أشهلي، في عبد مناف منافي، من أجل أن تدفع هذه الأمور الحاصلة من الإجمالات تدفعها بهذا الشيء، لأن باب النسب كما تقدم معنا في صدر الكلام عليه يذكر للتوضيح والتخصيص، للتوضيح والتخصيص. فإن التوضيح في عبدي، إذا قلت عبدي ما فيه توضيح، فتتبع هذا بأشهلي وشمسي إلى آخر ذلك. حق أنه مشكلة، لكن النحاية يتعبون واحد يتعبونه. قال إلا إذا خيف اللبس من حذف عجزه كعبد مناف وعبد الأشهل، فالنسبة إلى عجزه كأشهلي ومنافي، وربما ركبوا النسبة من الصدر العجز فقالوا عبشمي، في أيش هذا عبشمي؟ في عبد شمس، يقولون عبشمي دفعا للبس، كل هذا يفعلون دفعا للبس، قالوا عبشمي من أجل يدفع اللبس. وربما ركبوا النسبة من الصدر والعجز فقالوا عبشمي وعبدري، في أيش عبدري؟ في عبد الدار، في عبد الدار. طيب، في النسبة إلى عبد شمس وعبد الدار تقول وهذا محفوظ وهذا يحفظ لا يقاس عليه، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومن المحفوظ من ذلك تيملي، ومن المحفوظ من ذلك تيملي وعبدري ومرقسي، تيملي تيملي وعبدري ومرقسي وعبقسي وعبقسي وعبشمي، هذه هي المحفوظة لا يقاس عليها. وعبشمي في تيم اللات وعبد الدار، في تيم اللات وعبد الدار وامرئ القيس وعبد القيس وعبد شمس، في تيم اللات وعبد الدار وامرئ القيس مرقسي وعبد القيس عبقسي وعبد شمس عبشمي. وإنما فعلوا ذلك فرارا من اللبس، وإنما فعلوا ذلك فرارا من اللبس لشموني، هذه الفقرات متراكمة وقوية التي ذكرها هنا. فالحاصل أنه ما قيل فيه عبشمي وعبدلي هذا يتوقف فيه على المحفوظ ولا يتعدى ذلك، ما حفظ منه نقوله وما لم يحفظ لا نقوله، نقول فيه ما تقدم من الكلام على التفصيل. قال وأما الثلاثي الآن انتقل إلى الثلاثي المحذوف آخره، وأما الثلاثي المحذوف آخره كأب ودم فيرد إليه المحذوف كأبوي ودموي إذا جبر في التثنية أو الجمع، إذا رد له المحذوف في التثنية أو الجمع رد له المحذوف في النسبة، وإذا لم يرد إليه المحذوف في التثنية ولا في الجمع فلا يرد إليه المحذوف في النسبة. القصد يجوز رد المحذوف وعدم الرد إذا لم يرد له المحذوف في التثنية ولا في الجمع، يجوز الوجهان. فهذا هو التفصيل يا أخوان فيما قذف كلامه، إن رد المحذوف في تثنية أو في جمع رد في النسبة وجوبا، إن رد المحذوف في تثنية أو في جمع رد في النسبة وجوبا، وإن لم يرد في تثنية ولا في الجمع يجوز الوجهان، رد المحذوف في النسبة وعدم الرد. هذه الخلاصة فيما سيأتي، هذه الخلاصة فيما سيأتي، هذا هو التفصيل تحفظه بالنسبة لما حذفت لامه. الرد محذوفه في التثنية وفي الجمع، مثل أب عند التثنية نقول إيش؟ أبوان. أخ عند التثنية نقول أخوان. ففي النسبة نرد له المحذوف، نقول إيش؟ أخوي أبوي، نرد له المحذوف. وإن لم يرد المحذوف يجوز وجهان، مثل يد، مثل يد، فإنهم يقولون التثنية يدان، وما يقولون يديان إلا شذوذا، ما يقولون يديان يردون المحذوف إلا شذوذا. فيد عند النسبة ماذا تصنع؟ وجهان، تقول يدي من غير رد المحذوف، ويدوي برد إيش؟ المحذوف وقلبه أو قلبه واو عند النسبة. هذا واضح إن شاء الله. لا إله إلا الله. متى ننتهي؟ غد خميس، غد إن شاء الله آخر يوم إن شاء الله، نبكر إن شاء الله، نبكر غد إن شاء الله، نأتي بدري إن شاء الله بإذن الله.